وادي تندحنا، كلمات الشاعر سعد بن رمثة، أداء صوت الجنوب. سلموني على واد تحلى ربوعك، وادي ينبع المحبة والغلبة، في وادك من غلاها صلاة عشق ومحبة وطوعك. سلموني على واد تحلاه ربوعي، وادي ينبع المحبة والغلبة، في وادي من غلاها صلا عشق ومحبة وطوعي، تندح بالغلامة مثلها في بلادك. يا وادي يا سعد منهم ربوعنا راضي، كثيرة أهل الكرم ومفرقين الجموع، دونها بالقنا والمرهفات الحجاد، اسمهم واحد والصف واحد يروعي، مالي ورجالي وابطال ترد المعادي، مالي ورجالي وابطال ترد المعادي. أنا في مدحهم سيفي شطير بدوعي، دونهم حاشا لله ما قلبي لها لها قطوعي، يعشق الديره اللي عشقها في بوادك. تندح وادي فيها الشيم والشوعي، وادي عزها الله بالحضر والبوادي، وادي عزها الله بالحضر والبوادي. يا مسافر على باريس ما به سنوعي، عدل الرحله لدار الرجال العوادي، كثيره الجود الخير من كل نوع، ديرة البر.